بسم الله الرحمن الرحيم واذكر قاد واذكر قاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وانصر أخاك واذكر أخاك إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا واذكر أخا عاد واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أخاف عليكم عباد يوم عظيم لتأفكنا عن آلهتنا تأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين بما تعدنا قال إنما العلم عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا واذكر أخا عاد واذكر أخا عاد إن أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تأتينا بما تعدنا تأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أبئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله. وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تجهلون.

ربها فأصبحوا لا يرون إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما وجعلنا له سمعا وأبصارا وأفئدة ولقد مكنا فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ولقد مكناهم فيما أنكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغني عنهم سمعهم ولا

هو الرحمن الرحيم هو النور والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يا ما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات يسقون من رحيم Hold on.